سورة البقرة للقارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد سجلت هذه التلاوة من ساحة سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله